بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة دا سورة البينة دا مدني سورة لذي مناسبة ما قبل سورة ترى داري شدا سورة فرمنجلة باندي دعيلت تجي ما قبل دي وانتي فما قبل سورة نو دا خوالت ويلتي إنا أنزلناه في ليلة القدر دا شو السؤال شلي ما أنزل القرآن دا تدا فار القرآن نازل سوي وان أنو دا يسؤال شدا تجي دا فار نازل سوي شلم يكون الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة خدا ومشركان دا أهل الكتاب دا تجي خفل جنا دوی نه جدا کېده تر هغه ساعته پورې چې دوی ته بینه رانه شي نو بینه دغه وحي ده دغه قرآن نو دا قرآن ورته را نو دوی باره د هغه سور د دې دین د رسول الله صلی الله علیه وسلم متابعت یې شروع کړې لم یکن الذین نوا کسان کفرو چې دوی کفر کړې من اهل الکتاب د اهل کتاب والمشرکین د مشرکانو دوی نه ومنفکین جدا کېدونکي هغه خپل د شرک څخه حتی تر هغه وخته تأتي چرانه چې هم دوی ته البینه تو بینه وبيانا سوك دي رسول من الله دعوة بيانا رسول رسول من الله هذا خداي دخوا يتلو شواي صحفا صحفية مطهرة فاكي فاكي صحفية وان فيها فدغة صحفوكي كتوب أحكامي مكتوبي قيمة مستقيم برابر أحكام وما تفرق الذي تفرق ندی کړي اختلاف ندی کړي الذين كسانوا اوت الكتاب شرك والتوحيد كتاب چې دا علي كتاب الا من بعد مونږ نه ورسته ماته راځي چې راغلي وو موږ ته بیانته چې بیان ورترال کتاب ورترال بل نو دي دا انکارات شروع کړل بل دا انکارونه کول وما امروا دین دي امر سي الا خدای امر سي دي په دې يا عبد الله چې عبادت کوي دا الله تعالی کو د دې مخلصين خالصون چې له هو دي رب لره اجينه د دین چې دین خاص کی الله لره يعني دي به دا خاص په توحید او په خضوع دي ما امر چې علاقه کو د دې هو نفا ما يلين وي د باطل اديان سره او يقيموا دي قائم کی الصلاه المنت ويؤتوا ورکی الزکات زکات وذلك دغ دين القيمة دا دين برابر دي دا إضافة دا دين ودي قيمة دا إضافة دا موصوب تا وصفت تا إن الذين فتاين كاكسان كفروا شدو كفر كره من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم فنار كده جهنم شالك ونطي خالدين فيها أولئك دا كسان هم شر البرية دا أشدي شر دا ديم ذكي دي دي مخلوقات دي إن الذين فتاكيكا كسان آمنوا شعبوا إيمان داول وعملوا الصالحات هم خير البرية تأبيا خير المخلوقات دي جزاؤهم جزاء دي هذا مؤمنات عند ربهم فنيز رب دي جنات عدن هذا جنات إقامت دي تجري تبيجي من تحت عالم تربية جنات الأنهار ولي على قول دي خالدين فيها نو مقص کون کی درن کون کی فی ها فی جنتو کی ابدا دا بزرد سی یعنی فی ابد الدهر فطول وقتی رغدی الله راجی دی خدای عنهم دا دیت ولی شا اعمال کری و رغدو دوی راجی دی عنه دا دیر بسا ولی علا شا سواب رکن ذالی کدا امرتبا لمن ها چال رد خشی ربه شدی بیریجی تخبل رب سکر